عز وجل يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سنأخذ المفردتين مستطيرا وقمطريرا. مستطيرا يعني شائعا عاما، ولهذا تكور الشمس، تنكدر النجوم، يخصف القمر، كل ذلك من ذلك شر ذلك اليوم هوله يصبح شيئا غير مقتصر على ناحية دون ناحية، ولهذا سماه الله جل وعلا شرا مستطيرا، أي ما ينجم عنه. وقال عن عباده الخلص وأوليائه الصالحين وهم يطعمون الطعام يضمرون في قلوبهم أن هذا الإحسان الذي يجلبونه للغير لا يريدون من أولئك الغير أن يحسنوا إليهم، وإنما يريدون ما عند الله من النعيم والخوف ما عند فيما عند الله من العذاب. فقال الله عز وجل عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ولا يوجد يوم عابس في نفسه، لكنه سمي بأثره على غيره، سمي بأثره على غيره. فمن يرى هول ذلك اليوم ولم يكن له عمل صالح ينجو به بعد رحمة الله يصيبه العبوس. والقمطرير قال أئمة اللغة الشدة، أي ليس عبوسا محدودا معينا ينتهي إلى حد، ولكنه قمطرير أي أنه عظيم الهول شديد الحال. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال الله بعدها فوقاهم الله شر ذلك اليوم، رغم أن شر ذلك اليوم مستطير، لكن الله يقول فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولم يكتف بأنهم وقوا شر ذلك اليوم، لأن النجاة وحدها من النار لا تكفيهم، يريدون الجنة. قال الله ولقاهم نظرة وسرورا. السرور فرح في القلب داخل في الجوانح، والنظرة شيء على الوجوه ظاهر، فجمع الله لهم ما بين النعمة الظاهرة على الوجوه وهي التي عبر عنها بالنظرة، والفرح في داخلهم وهو المعبر عنه بالسرور. فوقاهم الله شر ذلك اليوم.